إلى نسمة كالعطر يريدون ضياعها، وزهرة جميلة يريدون إفسادها، إلى التي زعم الأدعياء أنها أسيرة ليشبعوا شهواتهم المريضة. زعموا أنهم ينتصرون لها، ولعمري إنهم ليأسرونها. فإلى كل درة مكنونة، إلى كل أخت نقول: أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. أختاه يا بسمة في وجه عالمنا، ويا حنانا له الأفاق تستبق. أختاه يا مشعلا أضحت فتائله، نورا ترد على أهدابها الغسق. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. أختاه يا لؤلؤا أصدافه حفظات جماله، فبدا بدرا له ألق. أختاه يا عفة قد رام ذلتها أبناء كفر ومن عن دينهم مرقوا. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. أختاه لا لتسير يوما في سفن، قد أصبحت في محيط الفسق تنطلق. أختاه إني رأيت الغرب يمكر في أفعاله، وبحار الخبث تصطفق. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. قد قال إنه يا أختاه يعتقك، وهو الذي في طيود الرق ينسحق. قد قال إنه يا أختاه يرشدك، وهو المضلل يا هو كل من فسق. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. قد قال إنه يا أختاه ناصرك، وهو الذي بكفوف الظلم يلتصق. قولي بربك يا أختاه منذ متى كانت الذئاب مع الخرفان تتفق. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. أختاه لا تخلعي عنك الحجاب، لأن النجم في الليلة الظلماء يتلق. أنت العفيفة يا أختاه في أدب، أنت التي قد أذابت كل من نعقو. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زانها العبق. أنت الطهورة يا أختاه من دنس، وكيف لا وبأمر الله تعتنق. أختاه هيا ثقي بالله خالقنا، ما خاب قوم إذا بالله قد وثقوا. أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق،